بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عالم الأسرار المكنونة، ومخرج النبات من البذور المدفونة، أمر العباد بالسعي وضمن المؤونة، وأرزاقهم عند الله مضمونة. أنزل كلماته على خير رسله فهي في الصدور محفوظة وفي السطور مصونة. به أرشد عباده إلى طرق الهداية وأبعدهم عن الطرق غير المأمونة. سبحانه وتعالى هو عالم الغيب والشهادة، وأسراره محجوبة مخزونة. يعلم خافية الأعين وكل ما تسرون، ولا يعزو عن علمه شيء تكتمون، ولا يغيب عن سمعه شيء تبدون، ولا عن بصره شيء تعلمونه أو تخفون. نشهد أنه واحد أحد، يعلم تحرك أي شيء أو سكونه. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، وخير من أتعب في الله عيونه. نصلي ونسلم عليه وعلى آله وصحبه وذريته وعلى كل من يتبعونه. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من مسجد آل هواري بقرية تيرسا بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، حيث ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية التي نبدأها بخير الكلام، كلام العزيز العلام. فنستمع خاشعين لآيات الله البينات من كتاب الخبير اللطيف، يتلوها علينا القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخيرا مردا. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين أطلع الغيب أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. قل أعطى تخير

you واحشرنا مع سيدنا محمد وآله وصحبه ومن يحبونه، فأوردنا حوضه واسقنا من يده شربة ميمونة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك وعفوك وكرمك وفضلك يا رحمن يا رحيم يا مالك الملك والمعونة. عشنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا القارئ الشيخ فاروق احمد ضيف في مستهل هذه الامسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من مسجد آل هواري لقرية ترسا بمركز سنورس بمحافظة الفيوم.